توزيع مصاحف على مساجد صدقة لها ولوالديها، لا مانع، لا مانع، صدقة صحيحة، وطيلة ما المصاحف موجودة في المسجد يستفاد منها فالصدقة جارية، طيلة ما المصاحف هذه موجودة في المسجد يستفاد منها فالصدقة جارية، وهي على نيتها لها وعن والديها الأموات يدخلون في ذلك، يدخلان في ذلك. طيب،